بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن أقسام التشبيه باعتبار البساطة والتركيب، وقلنا إن البلاغيين قد وضعوا أقساماً عديدة للتشبيه باعتبار الإفراد أو التركيب، واختصرنا هذه الأقسام كلها في قسمين أساسيين، وهما تشبيه المفرد بالمفرد أو المركب بالمركب. والأقسام الأخرى التي أشار إليها البلاغيون من حيث التعدد أو الإفراد المقيد أو ما شابه ذلك يمكن أن ترد إلى هذين القسمين دون أن يحدث خلل في بناء الصورة التشبيهية. وقلنا أن تشبيه المفرد بالمفرد إذا كان الطرف الأول أو المشبه أو المشبه به يدل على أمر واحد فهو مفرد بغض النظر عن الشرط أو القيد الذي يمكن أن يقيد به، سواء كان وصفاً أو حالاً أو جر ومجرور أو ظرف. وتحدثنا في هذا الموضوع بأن التشبيه المفرد بالمفرد قد يأتي منه ثلاثة أنواع من أوجه الشبه، وهو وجه الشبه المفرد، وجه الشبه مركب، ووجه الشبه متعدد. هذا هو التشبيه المفرد بالمفرد في تكوينه. أما الصورة الثانية هي تشبيه المركب بالمركب، إذا كان الطرفان مركبين. في هذه الحالة يكون وجه الشبه مركباً. إذا كان الطرفان مركبين وجه الشبه لابد أن يكون مركباً. ما المقصود بالتركيب؟ ما المقصود بالطرف المركب أو بوجه الشبه المركب؟ من تعرف ذلك؟ أي أن كل طرف يتكون من عدة أجزاء أو يخص الأطراف. أي أن المقصود بالطرف المركب أن كل طرف يتكون من أمرين أو أكثر، بحيث تشكل هذه الأجزاء المكونة للطرف هيئة أو صورة لهذا الطرف أو لذا. ووجه الشبه أيضاً، وجه الشبه المركب هو عبارة عن هيئة تتكون من جزئين أو من أمرين أو أكثر، بحيث تشكل هذه الأجزاء مجتمعة هيئة وجه الشبه، بحيث تشكل هيئة وجه الشبه. البلاغيون بالنسبة للتشبيه المركب مختلفون. السكاكي أو أبو يعقوب السكاكي الذي نظر للبلاغة العربية يفرق بين نوعين من التشبيه المركب. قال هناك تشبيه مركب وهناك تشبيه تمثيلي. هناك نوعان، هناك تشبيه مركب وهناك تشبيه تمثيلي، في حين أن البلاغيين المتأخرين لا يفرقون بين هذين الأمرين، سواء كان مركب أو تمثيلي يطلقون عليه أي من المصطلحين، سواء يقولون تشبيه مركب أو يقولون تشبيه تمثيلي، ويقصدون به نفس الصورة التشبيهية المركبة التي يطلقون عليها دون تمييز بين المركب وبين التمثيل. كيف يميز السكاكي بين هذين النوعين؟ قال إن التشبيه المركب يكون إذا كان وجه الشبه منتزعاً من أمرين أو أكثر يدركان بالحس. إذا كان وجه الشبه منتزعاً من أمرين أو أكثر يدركان بالحس، أي بالحواس الخمس أو بإحدى الحواس الخمس، في هذه الحالة يقول إن هذا التشبيه تشبيه مركب. أما إذا كان وجه الشبه منتزعاً من أمرين أو أكثر غير على يعني لا يدركان بالحس أو لا يتحققان في الطرفين ويدركان بالحس، قال هذا تشبيه تمثيلي. هنأتي بالأمثلة والشواهد على ذلك. التشبيه المركب إذا كان وجه الشبه مكوناً من أمرين أو أكثر يدرك، أو من أمرين أو أكثر يعني تدرك بالحواس أو بإحدى الحواس، ويكون الوجه متحققا في الطرفين، ويكون الوجه متحققا في الطرفين. نشوف مثال حتى تكون الصورة أكثر وضوحا. يقول الشاعر: والشمس من مشرقها قد بدت مشرقة ليس لها حاجب، ليس لها حاجب، كأنها بوتقة أحميت يجول فيها ذهب ذائب. البوتقة هو الوعاء الذي يصهر فيه الحديد، البوتقة هو الوعاء الذي يصهر فيه الذهب أو الحديد أو ما شابه ذلك. والشمس من مشرقها قد بدت مشرقة ليس لها حاجب، يعني بدون أي غيوم وبدون أي موانع تحجب أشعة الشمس، كأنها بوتقة أحميت، أي كأنها إناء قد وضع على النار فاشتدت الحرارة تحته، يجول فيها ذهب ذائب. أين من تستطيع أن تحدد الطرف الأول في الصورة التشبيهية؟ واحدة تقول لي ما هو الطرف الأول المشبه؟ الشمس عند إشراقها، الشمس عند إشراقها، وما يتصل بها من لون معين ومن حركة داخلية قد تبدو في قرص الشمس. يشبه الشمس عند مشرقها وما يتصل بها من لون ذهبي وما يتخلله من حركة تبدو داخل قرص الشمس. لو دققنا في قرص الشمس عند إشراقها نرى أن هذا القرص فيه حركة داخلية، يعني تموج داخل هذا القرص تفيض على الجانبين ثم تنقبض، هذه حركة نراها عندما نحقق أو ندقق في قرص الشمس. هذه الحركة التي نراها في قرص الشمس عند مشرقها تشبه ماذا؟ تشبه الوعاء الذي يذاب فيه الذهب فيبدو هذا الذهب بلونه الذهبي يفيض على الجانبين ثم ينقبض. إذن هناك طرفان، هناك طرف أول، هل هو المقصود طرف مفرد ولا مركب؟ مركب. هل المقصود أن يشبه الشمس بالبوتقة فقط؟ لا، وإنما يريد أن يشبه الشمس في لونها واستدارتها وحركتها الداخلية بالبوتقة التي يجول داخلها أو يتحرك داخلها الذهب عندما يذوب. واضح؟ إذن هذه بنقول طرف مركب وهذا طرف مركب. واضح؟ الآن هل هذا تشبيه تمثيلي أم تشبيه مركب؟ في نظر السكاكي إذا كان الطرفان حسيين ووجه الشبه ينتزع من الطرفين الحسيين ويدرك بالحواس فهو تشبيه مركب. إذا كان وجه الشبه طرفاً مركباً ويدرك بالحواس ومتحقق في الطرفين فهو تشبيه مركب، لكن إذا كان متحققاً في طرف دون الطرف الآخر فهذا تشبيه تمثيلي. أجيب مثال للتشبيه التمثيلي قبل ما نأخذ صور عشان قارن. أجيب مثال للتشبيه التمثيلي. التشبيه التمثيلي ما هو؟ إذا كان وجه الشبه مكوناً من أمرين أو أكثر ولا يدرك بالحس وإنما هو أمر غير حقيقي وغير متحقق في أحد الطرفين ويفهم بالتأويل أو التخيل. نشوف مثال حتى نستطيع أن نقارن بين الاثنين. يقول الشاعر: اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. لاحظنا في هذين البيتين ما معنى البيتين. الإنسان الحسود عندما يحاول أن ينال منك أو أن ينال من كرامتك أو من شخصك بأي كلمة كان فلا ترد عليه بالإجابة. اصبر على مضض الحسود، اصبر على ما يوجه إليك من ألم أو من وجع أو من حرقة فلا ترد عليه. عدم ردك عليه فإنه يميته غيظا. اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله. اصبر على الإنسان الذي يحاول أن ينال منك ولا تبادله الإساءة فإنك في ذلك تقتله غيظا، لأنه يريد أن يجرك إلى هذا المجال وفي النهاية سينتصر عليك لأن هذا هو هذه مهنته، هذه يعني المجال الذي يتميز به عن غيره. فاصبر عليه ولا تبادله الإساءة فإنك في ذلك تستطيع أن تتغلب عليه. إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. واضح؟ اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. النار إذا مددتها بالحطب تزداد اشتعالا، وإن لم تمدها بالحطب فإنها تنطفئ وتموت. وهكذا الحسود، الحسود إذا بادلته الكلام فإنك تمده بالبقاء، وعندما تتوقف عن مخاطبته فإنه سرعان ما يفنى وسرعان ما يموت غيظا، مثل النار تماما. إذن عندي هنا يوجد طرفان. الطرف الأول ما هو؟ الحسود المتروك مقاولته، يعني ما بتردش عليه. الحسود المتروك مقاولته سرعان ما يموت غيظاً. الحسود المتروك مقاولته سرعان ما يموت غيظاً، مثل النار تماماً التي لا تمد بالحطب وهي في حاجة إليه، سرعان ما تنطفئ أو سرعان ما تفنى وتنطفئ. إذن هنا يوجد طرفان متشابهان، مظبوط؟ هل هو مفرد بمفرد ولا مركب بمركب؟ لا نستطيع أن نقول أن المقصود تشبيه الحسود بالنار، وإنما الحسود مشروط فيه أن تتوقف عن مقاولته، ثم ما يترتب على ذلك له من فناء أو من انتصار عليه. والنار هنا ليس المقصود النار في حد ذاتها، وإنما النار التي لا تمد بالحطب سرعان ما تنطفئ وتموت. إذن كل طرف يتكون من ثلاثة أجزاء، هناك حسود، هناك عدم المقاولة عدم الكلام معه، هناك الفناء، مظبوط؟ والنار كذلك، الحسود عدم مقاولته، الفناء طبعا الفناء معنوي مش فناء جسدي. يعني هنا النار عدم إمدادها بالحطب اللي الفناء أو الانطفاء. إذن كما ترين أن هذا طرف مكون من ثلاثة عناصر، وهذا طرف مكون من ثلاثة عناصر بالضبط. الصورة هنا أيضا هي تتكون من عدة عناصر، لكن ما هو وجه الشبه هنا؟ ما هو وجه الشبه هنا؟ هل وجه الشبه هنا شيء ندركه بالحواس ويتحقق في هذا الطرف كما هو في هذا الطرف الثاني؟ لا. لماذا؟ لأن الصبر على مضض الحسود وعدم مقاولته وفنائه هو أمر عقلي، أمر يدرك بالعقل ولا يدرك بالحواس. هل نستطيع أن ندرك هذه المعاني بالحواس؟ لا ندركها بالحواس، إنما ندركها بالعقل، إنه إنسان هناك إنسان حسود يتطاول على غيره فيصبر عليه فيفنى، أمور عقلية بحتة. لكن النار شيء يدرك بالبصر، صح؟ والحطب يدرك بالبصر، وانطفاء النار يدرك بالبصر. إذن هنا وجه الشبه هنا حسي، الطرف هذا حسي والطرف هنا عقلي. وجه الشبه الحسي لا يأتي إلا من طرفين حسيين، وجه الشبه الحسي لا يأتي إلا من طرفين حسيين. يعني ما بيجي عندي وجه شبه حسي من جانب عقلي، العقلي قد يأتي من الحسي، لكن الحسي لا يأتي من العقلي، واضح؟ لو قلت ما هو وجه الشبه هنا، ما هو؟ لا، الفناء لحاله ما بصيرش وجه شبه مركب، بصير صفة واحدة. لا ها، لو بدي اقول انا عدم امداد الشيء بما يكفل له البقاء ينتهي بفنائه، عدم امداد الشيء بما يكفل له البقاء ينتهي بفنائه. كيف؟ الحسود إذا نحن استمررنا في مقاولته فإنه يستمر في البقاء ويستمر في الجدل ويستمر في المطاولة، عندما نتوقف عن مقاولته سرعان ما ينطفئ. إذن عدم إمداد الشيء بما يكفل له البقاء، الحسود إذا أنا ما إذا لم أمدده بكلام يفتح له مجال البقاء سرعان ما ينطفئ. والنار كذلك، إن لم أمدها بالحطب سرعان ما تنطفئ. إذن وجهان طرفان متشابهان. هذا الوجه هل هو شيء ندركه بالعقل ولا بالحواس؟ بالعقل، شيء عقلي، شيء مجرد. إذا كان وجه الشبه مكونا من أمرين أو أكثر ولا يدرك بالحس أو بالحواس، وإنما هو أمر غير حقيقي وغير متحق في أحد الطرفين ويفهم بالتأويل أو التخيل، فهو تشبيه تمثيلي. الآن هذا الكلام قد يتجسد حسيا في الطرف الثاني لكنه غير متجسد فعلا في الطرف الأول، ولذلك نقول هذا تشبيه تمثيلي. ولما ببروا شو التشبيه التمثيلي، قال التشبيه التمثيلي والتشبيه المركب كيف؟ أن التشبيه المركب ترى الصورة مرتين في الطرف الأول وفي الطرف الثاني. التشبيه التمثيلي ترى الصورة في طرف ولا تراها في الطرف الثاني، فتحاول أن تتمثل الصورة في الطرف الثاني، فتحاول أن تتمثل الصورة في الطرف الثاني لأنها غير متحققة وغير متجلية فيه كما هي في الطرف الأول. زي بالضبط إنسان يرى نفسه بشكل حسي وفي المرآة، صورة اللي في المرآة هي نوع من التمثيل أو تحاول أن تنقل الصورة الحقيقية الموجودة لكنها لا تطابقها، ليست هي تماما. نعود هذا لكي نفرق بين التشبيهين، ثم نعود إلى شواهد في هذا الأمر. إذا كان وجه الشبه مكون من أمرين أو أكثر تدرك بإحدى الحواس أو يستند في إدراكه إلى الحواس، يكون ويكون وجه متحقق في الطرفين، يكون تشبيه مركب. والشمس في مشرق من مشرق قد بدت مشرقة ليس لها حاجب، كأنها بوتقة أحميت يجول فيها ذهب دائب. الآن عندما نقف أمام الصورة المركبة لا يجوز أن نذكر وجه الشبه بصفة واحدة. في التشبيه المركب نحن لابد أن نركب وجه شبه، لابد أن نرسم هيئة لوجه الشبه، ولا يجوز أن نذكر صفة واحدة سوى هذه الصفة أو تلك، ولا يجوز أن نعدد صفات دون أن يكون بينها ترابط زي التشبيه المتعدد. التشبيه المتعدد ليس مركبا، لماذا؟ لأن الصفات أو الصفات غير مترابطة مع بعضها البعض، كل صفة مستقلة بذاتها. في التشبيه المركب كل صفة تدخل جزءا في تشكيل هيئة وجه الشبه كما هي تدخل في تشكيل هيئة المشبه أو المشبه به. ولذلك لو قلت ما هو وجه الشبه هنا لا يجوز أن أقول الفناء، إذا قلت الفناء فهو تشبيه مفرد. وهنا إذا قلت هنا اللمعان أو اللون الذهبي أيضا صفة مفردة، وأنا أتحدث عن تشبيه مركب. إذا لابد أن أستخلص وجه الشبه المركب من الطرفين، لابد أن نستخلص وجه الشبه من الطرفين ونحاول أن نبنيه أو أن نكونه في صورة أو هيئة مركبة. مين تقدر تشكل لي وجه الشبه من هذين البيتين؟ قول شو؟ حسي طبعاً، بدنا نكون وجه الشبه مركب. ما هو وجه الشبه؟ بدي أعرف شو وجه الشبه. أعطيها شو؟ الصفة المشتركة بينهم إنه اللمعان، الشمس مشرقة وفيها لمعان، والذهب مشرق وفيه له لمعان. إذا قلت اللمعان هذا تشبيه مفرد، لأن التشبيه المفرد صفة واحدة تجمع بين الطرفين. نشوف اللون والحركة في الشمس كما اللون والحركة في الذهب المنصهر. طيب معانيها أيضا لا غير هيك كويس، يعني بس نريد أن نركب شيء تركيب زي ما ركبت تحتنا. عدم إمداد الشيء بما يكفل له البقاء ينتهي بفنائه، شيء مركب وليست صفة هنا ولا صفة هنا. أعطيها شو؟ حركة الشمس في قرص السماء كحركة الذهب في البوتقة. صحيح، بس أنت بتحكي الآن عن صفة. الآن أنا هساعدكم في الأول وبعد هيك أترك الأمر لكم فيما بعد. لو قلت شيء مستدير له شيء مستدير مع صفاء اللون وحركة تتراوح بين الانبساط والانقباض. شيء مستدير ينطبق على قرص الشمس وينطبق على البوتقة، صح؟ مع صفاء اللون، وأقصد فيه اللون الذهبي اللامع، وحركة تتراوح بين الانبساط والانقباض. يعني لو إحنا نظرنا في قرص الشمس ونظرنا في البوتقة نجد أن الذهب في البوتقة عندما يذوب وينصهر نجد هناك حركة داخلية من شدة نعومته يفيض على الأطراف، ثم من شدة تماسكه ينقبض. هذه الحركة الخفية التي نراها هي ما نراه في قرص الشمس. في هذا التشبيه هنا لم أقول أن وجه الشبه هو الاستدارة، ولم أقول إن وجه الشبه هو اللون الذهبي وليس هو الحركة، وإنما قلت شيء، أنا بركب شيء تركيب، شيء مستدير صافي اللون وحركة تتراوح بين الانبساط والانقباض. هنا هذا وجه الشبه ينطبق على الطرف الأول وينطبق على الطرف الثاني، وبقدر المستطاع لا ينبغي أن نأتي بكلمات تنطبق على طرف دون الطرف الثاني. يعني ما بيجوز أن أجيب كلمة من الطرف الثاني لأن هذه الكلمة غير موجودة في الطرف الأول. إذا لابد أن أختار كلمة مشتركة تنطبق على هذا الطرف وعلى الطرف الثاني. هذا بنسميه وجه الشبه المركب. نشوف مثال ثاني أسهل وأوضح. والماء يفصل بين روض الزهر في الشطين فصلا. والماء يفصل بين روض الزهر في الشطين فصلا كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. القيون جمع قين، وهو صانع السيف أو صانع السيوف، والنصل هو الحديدة السيف أو حديدة الرمح، الحديدة النصل، واضح؟ الآن من تبين لي الطرفي التشبيه؟ الطرف الأول ما هو؟ واحد يقول لي ما هو الطرف الثاني؟ الطرف الأول ما هو؟ يشبه الشاعر. أيوة أنت، خذي. الطرف الأول ما هو؟ هيئة الماء. هيئة الماء. الماء. أنت فاهم الصورة ولا مش فاهمها؟ فاهمة. هي. وضحي لي إياها الصورة. هو شبه هيئة بهيئة. ما هي الهيئة الأولى التي شبهها؟ هيئة الماء، وهو يفصل بين الزهور، بساتين الزهور. نعم. بهيئة البساط. الموضوع عليه إنه نصل السيف أو يعني سيف على هذا البساط، يعني موضوع عليه بساط زي واحد بيعرض شيء للبيع، مزبوط هكذا. إذا لما قال والماء يفصل بين روض الزهر في الشطين فصلا، إذا الشاعر هنا يصور لنا ويشبه لنا جدول الماء أو النهر من الماء الذي يجري بين البساتين الخضراء والمزهرة، فيعطيني هيئة جميلة جدا. الماء يجري لامعا وسط المساحة الخضراء يعني المزدانة بالورود، تشبه تماما البساط المطرز الذي يوضع عليه السيف، الذي يوضع السيف في وسطه لعرضه أو يعني يعني بمعنى كبساط وش جردت أيدي القيون عليه أصلا، مثل البساط المطرز التي يضع صانع السيوف السيف عليه لعرضه أو ما شابه ذلك. الآن هذا تشبيه مركب ولا تمثيلي؟ ليش؟ ما هو الاثنين هيئة بهيئة، الفرق بينهم أنه هذه الهيئة تدرك بالحواس ومتحققة في الطرفين وذاك لا. تمثيلي ولا مركب؟ مركب. مركب ولا تمثيلي؟ ليش؟ الطرف الأول جدول الماء والأرض الخضراء والزهور تدرك بالحواس ولا بالعقل؟ بالحواس، بالبصر، بالبصر، مظبوط؟ إذن هي عناصر حسية. طيب البساط الموشى الموضوع عليه سيف أو نصل السيف تدرك بالحواس ولا بالعقل؟ بالحواس. إذن هنا المشبه به حسي والمشبه حسي. ما هو وجه الشبه؟ واللي بتعطيني إياه أعطيه، بس بتقراش من الكتاب، أعطيها درجة. وهنسجل، السجل عندها نداء، قول أشوف. بدي وجه الشبه، ما هو؟ اسمع، جسم مستطيل لامع. ها؟ كويس كويس كويس كلامك. وسط مساحة مزركشة مطرزة منمقة إلى غير ذلك. طبعا مش هتاخدوها طبعا. أولا الكلام في الكتاب، هلقيت بجيب لكم مثلا من خارج الكتاب ونشوف. هيك ببين العلامة. الآن لماذا قلت جسم مستطيل؟ مستطيل لأنه فيه استطالة. النهر يمتد والسيف فيه امتداد، صح؟ وقلت جسم ينطبق على النهر وينطبق على السيف، والاستطالة تنطبق على النهر وتنطبق على السيف. وسط مساحة جسم مستطيل لامع. ليش بنقول لامع؟ لأن الماء فيه لمعان والسيف فيه لمعان. جسم مستطيل لامع وسط مساحة مزركشة أو منمقة. المساحة بتنطبق على الأرض الخضراء بما فيها من زهور ورياحين، وينطبق على قطعة القماش المطرزة. إذا نقول هنا وجه الشبه مركب. هل يجوز أن نقول أنه شبه الماء بالنصل؟ لا، هيك بيكون مفرد. إذا عندما أقول تشبيه مركب لابد أن أبني وجه الشبه من الطرفين بصورة مركبة وليس بذكر صفات منفصلة عن بعضها البعض. واضح؟ الآن بدأنا في الجد. عندما نشرح الصورة، أي صورة تشبيهية أو غير ذلك، لابد أن نكشف عن أشياء أساسية في الصورة. لما أقول اشرح الصورة أو الصور البلاغية الآتية، لابد أن تكشفي عن أشياء. أولاً تحديد المشبه به، وجه الشبه، نوع التشبيه، القيمة البلاغية. 1 2 3 4 5. لما أنا أقول اشرح الصور التشبيه الآتية، أنا بقسم الدرجة على هذه النقاط الخمس. بمعنى إذا لم تكشفي عن هذه العناصر الخمس، الإجابة بتكون منقوصة. واضح؟ المشبه والمشبه به ووجه الشبه، نوع التشبيه، ثم القيمة الجمالية. خلي بس بالراحة. الآن عندما أشرح الصورة، ما بيجي أقول المشبه فلان، المشبه به فلان. لا، لابد أن تصاغ أو أن يصاغ شرح الصورة بأسلوب أدبي مترابط. ما بيجوز أن أنا أقطعها تقطيع. لابد أن أقول في شرح للصورة أكشف عن هذه العناصر. هذه العناصر موجودة في ذهني، لابد أن أكشف عنها. فعندما أقول هنا شبه الماء الذي يجري بين الحقول الخضراء وما بها من زهور بألوانها الزاهية تشبه البساط المطرز الذي وضع عليه نصل السيف اللامع. هكذا كشفت عن مشبه ومشبه به، دون أن أقول هنا مشبه ومشبه به، لأن قلت شبه كذا إذن هو مشبه بكذا فهو المشبه به، واضح؟ ووجه الشبه هو جسم مستطيل لامع وسط مساحة مزركشة أو وسط مساحة مزينة، واضح؟ نوع التشبيه نقول هو تشبيه مركب، لأن وجه الشبه متحقق في الطرفين ويدرك بالحواس. إذا المركب ما هو؟ إذا كان وجه الشبه يدرك بالحواس ومتحقق في الطرفين، هذا وجه الشبه وين هو؟ اللي أنتم قلتوه، جسم مستطيل لامع وسط مساحة مزركشة، هذا أمر يدرك بالحواس ولا لا يدرك؟ يدرك. إذا نقول وجه الشبه هذا تشبيه مركب، لأن وجه الشبه يدرك بالحواس ومتحقق في الطرفين، واضح؟ ما قيمة التشبيه؟ قيمة التشبيه هي ما أشعر في هذه الصورة من جمال. ما هو الجمال الذي أحسه عندما أقرأ هذه الصورة؟ القيمة التشبيهية أن الشاعر أضفى على المشهد الطبيعي الذي رسمه لنا صورة جميلة ممتعة عندما شبه هذه الصورة بالبساط الموشى الموضوع عليه اللي هو نصل السيف. إذن صورة التشبيه أنه قرب لنا الصورة، قرب لنا الصورة ورسم لنا مشهدا جميلا ممتعا بما أثاره في أذهاننا من خيال جمع بين الطرفين. هذا الأمر هو الذي جعلني أشعر بجمال الصورة. عندما نتحدث عن الطبيعة ونتحدث عن السيف، السيف من عالم والطبيعة من عالم آخر. عندما حاول الشاعر أن يجمع بين هذين العالمين المتباعدين، أشعر بشيء من المتعة. كيف استطاع الشاعر أن يلتقط هذه المشابهة اللي أنا ممكن أشوفها كل يوم وما أفكر فيها، صح؟ إذن هذا هو سر جمال الصورة، لو أنه جمع بين طرفين متباعدين في الواقع وحاول أن يضفي على الصورة جانبا تزيينيا جماليا يدرك بالحس. هذا هو قيمة الصورة. وقيمة الصورة هي يعني لو سر جمالها، قيمة الصورة هو تختلف من شخص إلى شخص حسب إدراكه للصورة وحسب ذوقه، تذوقه للصورة هو الذي يبين إن كانت الصورة في نظره جميلة أو غير جميلة. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. بشار بن برد: النقع هو الغبار، ومثار النقع هو الغبار المتطاير. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا، أي وهم في ساحة المعركة، الغبار الذي يتطاير فوق رؤوس في ساحة المعركة، وأسيافنا أي والسيوف التي تتقاطع وسط هذا الغبار المظلم، ليل تهاوى كواكبه، مثل الليل الشديد الحلكة التي تتهاوى كواكبه وتتساقط كواكبه. أين المشبه وأين المشبه به؟ ها؟ المشبه والمشبه به. السماعة، أعطيها السماعة. وبالله كيف نوزع السماعة هنا؟ خلينا زي ما تعلمنا. ماذا شبه؟ شبه مثار النقع والأسياف المتقاطعة بالليل الذي يهوي فيه الكواكب وتتساقط. وجه الشبه هنا يدل على مدى هذا القيمة، مدى الوجه. ما هو الوجه؟ فكر في شوية. إذن هنا لو قلت كأن مثار النقع فوق رؤوسنا، قلنا كأن يأتي بعدها المشبه. هنا يشبه سماء المعركة التي أظلمت بسبب كثرة تطاير الغبار، وتطاير الغبار بحيث يحجب رؤية الشمس أو أشعة الشمس يدلل على احتدام المعركة ولا لا؟ إذن هنا كأن مثار النقع فوق رؤوسنا، وعندما يقول فوق رؤوسنا يعني ذلك أنه يعني يباشر المعركة بنفسه، يعني لا يصور الشيء من خارج المعركة وإنما يصور المعركة من داخلها، ومعنى ذلك أنه شجاع كما أن قومه شجعان. وأسيافنا، هذه مشبه. لو قلت ما هي عناصره؟ مثار النقع، السيوف، والظلام. الظلام الذي تحقق بسبب إيش؟ بسبب كثرة الغبار. هنا الليل، خلينا نقول الليل، الكواكب، أو خلينا هنا بدل الظلام نضع إيش؟ تقاطع السيوف، الحركة، الحركة المتقاطعة. هنا الليل، الكواكب، التهاوي، تهاوي الكواكب، مظبوط؟ هذا طرف وهذا طرف. كما نرى أن الطرف الأول لا يتكون من أمر واحد، وإنما من ثلاثة أمور. هو هناك نقع حول سماء المعركة إلى ظلام، وهناك سيوف تلمع في وسط هذا الظلام، وهناك حركة السيوف بسبب اللي هو المعركة، احتدام المعركة، لأنه السيف حتى يلمع لابد أن يتحرك. إذن هناك حركة للسيوف تجعلها لامعة في الوجه، مثل الليل المظلم. عندما ننظر إلى الليل ونرى الكواكب تتهاوى في شكل طولي، مثلها مثل حركة السيوف. إذن هيئة تشبه هيئة. إذن هذا مركب ولا مفرد؟ مركب. طيب، الطرف الأول يدرك بالحواس ولا يدرك بالعقل؟ بالحس. وهنا إذن هذا حسي وهذا حسي. ما هو وجه الشبه بينهما؟ لو قلت هنا أجسام مستطيلة، مضيئة أو لامعة، تتحرك وسط ظلام دامس، طبعا وجه الشبه كل واحد ممكن يصيغه بطريقته الخاصة، لكن في النهاية في عندي صفة مشتركة بينهما. أجسام مستطيلة بقصد فيها إيش؟ السيوف والكواكب المتهاوية، لامعة لأنها بتلمع لونها المضيء، تتحرك وسط ظلام دامس. السيوف الكواكب وهي تتهاوى في حركة سقوط وحركة ممتدة، بالضبط مثل السيوف التي تتحرك في سماء المعركة. إذن هنا هذا وجه شبه مركب، صح؟ طيب، هل هو تمثيلي ولا مركب حسب كلام السكاكي؟ وجه الشبه هذا وجه الشبه حسي ولا عقلي؟ هذا عقلي. كيف عقلي؟ أجسام مستطيلة مضيئة تتحرك وسط ظلام، كلها عناصر تدرك بالحواس، كيف تتخيليها؟ ما بتشوفيهاش يعني؟ عمرك شفت كواكب بتتساقط؟ معقول؟ اصحب يعني اتأخري بالليل بتشوفي. إذن هنا أجسام مستطيلة كلها عناصر حسية، الأجسام والاستطالة واللمعان والحركة والظلام كلها عناصر حسية. إذن وجه الشبه حسي. لذلك نقول هذا تشبيه إيش؟ تشبيه مركب. ما قيمة هذا التشبيه؟ قيمة هذا التشبيه ما هي؟ أن هذا التشبيه يوحي لنا بشدة اهتدام المعركة إلى درجة أن كثرة الغبار قد حجب أشعة الشمس، وتعبر في نفس الوقت تعبر عن شجاعة هؤلاء الشجعان وهؤلاء القوم الذين يعني لا يترددون في الثبات في أماكنهم. لما أقول كأن مثارا نقف فوق رؤوسنا وأسيافنا، إذن ليل انتهى وكواكبه، إذن هي الصورة جمالها يأتي من أنها تعبر عن شدة احتدام المعركة وتقريب الصورة إلى الأذهان، بحيث أنني أستطيع أن أرسم للمعركة هيئة وصورة قياسا على ما أعرفه في الواقع الخارجي من الكواكب عندما تتساقط أو تتهاوى. ففيها توضيح وتقريب للذهن، وفيها إيحاء بشدة احتدام المعركة. هذه المعاني هي التي تفهم من وراء الصورة وتعطيها قيمتها الجميلة.